الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. حديثي إليكم إن شاء الله عز وجل اليوم عن أمر جال بخاطري في هذه الأيام، ونحن نسمع على كثرة محاسبة بعض المسؤولين السابقين، يعني كل يوم نسمع التوحوات حاسبوا التوحوات للسجن وكذا، فالناس كثر الكلام في هذا الأمر. يعني في هذه الأحداث ينبغي على المسلم أن يستثمر هذه الأمور فيما ينفعه، ولهذا ينبغي عليه أن يتذكر أو تذكره هذه المحاسبات بحسابه يوم القيامة عند وقوفه بين يدي الله. فحساب العبد بين يدي ربه أصعب وأشق وأخطر من أي حساب آخر، لأن الحساب في هذه الدنيا أمام القضاة والمحاكم مهما كان الحساب عسيرا فهو يسير بالنسبة لوقوف العبد بين يدي ربه سبحانه عز وجل، لأن الحساب في الدنيا يكون على أمور قليلة محدودة ظاهرة، يعني يحاسبك على عدم قيامك بالعمل أو خيانتك أو سرقتك للأموال، هذا ما يمكن أن يحاسب العبد عليه، أو يعني سبيت واحد أو شيء من ذلك، ظاهر أمور ظاهرة. لكن الحساب بين يدي الله يكون على الظاهر والباطن، يحاسبك ماذا ظهر منك وتحاسب حتى ما أخفيته في قلبك ولم يعلم به أحد إلا الله تبارك وتعالى، ويكون الحساب بدقة شديدة. فمثلا المال تحاسب من أين أتيت به وفيما أنفقته، كل دينار الله يحاسبك منين جبته، يحاسبك وين نفقته. أما في الدنيا هنا يحاسبك لا سرقته فقط، لا سرقته يحاسبه، إلا ما سرقش لا دخل له في المال تاعك، هذا منين جبته، كنت تبيع الخمر لا دخل له فيك، كنت تتعامل بالربا لا دخل له فيك، لكن الله يحاسبك على هذين. وهنا في الدنيا النفق وين تحب، في الفساد لا أحد يدخل له فيك، لا تحاسب على هذا، لكن الله يحاسبك أين أنفقت ذلك المال. فالوقوف بين يدي الله أمر صعب، ولهذا لما تقع هذه الأمور العبد يقف لحظة تأمل وتفكر وتدبر في حاله، كيف يكون وقوفه بين الحاكم أو بين يدي الله عز وجل الذي هو حكم عدل. وفي الدنيا هذه تستطيع أن تدلس وتكذب على القاضي، ولو واحد يشهد شهادة الزور معك فتسلك وما تبينش الحق، ممكن قاضي يتساهل معك، أشياء ممكن أن تقع، ممكن يقع الخطأ، ممكن ما يعرفوش كل ما وش درت، لكن يوم القيامة لا تخفى خافية، كل شيء يظهر. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، حاجة لما كانوش دايرين لها حساب بانت وظهرت. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حتى أنهم يقولون لما تعطى الكتب يدهشوا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا أردت أن تكذب الله عز وجل يختم على فيك، يغلق لك فمك متخش تتكلم، ومن بعد الدين تاعك يتكلموا، نار فلان درنا هذه الحاجة وسرقنا هذه الحاجة وفعلنا هذه الحاجة، ورجليك يتكلموا رحنا لهذا المكان ودرنا في هذا، وجسمك جوارح تاعك الجلد تاعك يتكلم، حتى أن الكفار ضجوا من هذا الأمر وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، كيفاش تشهدوا علينا وتتعذبوا معنا في النار، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني ما كنتوش تظنوا وتسناوا بالله يشهدوا عليكم لا الجلود ولا الأعضاء تاعكم. قال وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، يعني لما ظننتم هذا الظن السيء بالله عز وجل وأن الله قد تخفى عليه شيء وأن الله قد يعني لا يعلم بعض ما تفعلون، هذا الظن السيء هذه هي نتيجته يوم. لذلك العبد لابد أن يعظم ربه ويعلم أنه سبحانه عز وجل متصف بصفات الجلال والكمال، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية من فعل العبد. وإذا عاش العبد بهذا الاعتقاد الصحيح والذي هو أعلى درجات الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعيش بهذه العقيدة الصحيحة يحسن حالك وتستقيم أمورك وتصير تخاف الله لا تخاف غيره، سواء كنت أمام الناس أو كنت وحدك فالأمر عندك سواء، لأنك تتعامل مع رب عليم جل جلاله في علاه. يعني أحببت أن أذكر نفسي وإخواني اليوم ببعض الأشياء التي نحاسب عليها يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن آخر الأمم وأول الأمم حسابا، فنحن الآخرون الأولون. نحن آخر أمة أخرجت للناس، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده، لكن يوم القيامة ما نبقاوش احنا الاخرين في الحساب، نتحسبوا احنا الاولين قبل الامم كلها. هذا شرف لنبينا عليه الصلاه والسلام ولامته، نتحاسبوا. يدخل المؤمنون الجنه واللي كان مفرط ان شاء الله عفى عنه، وان شاء الله عز وجل عذبه على قدر معصيته يدخل الجنه. ثم ياتي بعدنا الحساب للامم الاخرى، لان حسابها اعسر واشد. وهذا من رحمة الله أن جعلنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يحمد الله ويشكر الله أن جعله من هذه الأمة المرحوم. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة يعني الشرك، لا نتكلم عليه، لأن الشرك محبط للأعمال. وإذا إنسان لقي ربه مشركا فهذا لا يغفر الله له، ولهذا الشرك ينبغي أن يبتعد عليه العبد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل العبادة لابد أن تكون لله، لا تجعل أي عبادة لغير الله. كما أنك لا تصلي إلا لله، لا تذبح إلا لله، لا ترجو إلا الله، لا تخاف إلا من الله، لا تدعو إلا الله، لا تذهب لا للساحر ولا للكاهن ولا تتعامل بالسهل، الأشياء اللي فيها الشرك ابتعد عنها فإنها مهلكة، هذا الله لا يغفره إلا بالتوبة قبل الموت. الإنسان يبتعد، ومن وقع في شيء ذلك فليسارع إلى التوبة والإنابة قبل أن يلقى الله عز وجل. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. إذا صلحت الصلاة هذا بداية للخير الذي ينتظرك، الفلاح، يعني خطيت خطوة كبيرة للفلاح وللنجاح يوم القيامة. ومن يعني أفلح يوم القيامة ومن فاز، هذا هو الفوز العظيم. اللي ما صلحت الصلاة تاعه، إما أنه ما كانش يصلي، ولا كان يصلي وبطل، ولا ما يصليهاش في الوقت، ولا ما يقيمش الركوع وما يقيمش السجود، ما يقيمش الأركان، ما يحسنش الوضوء، يعني يفرط في هذه الصلاة، يجمعها في العشية يصليهم كامل، خطر يصلي في الوقت خطر ما يصلي، يعني ليس له هم في هذه الصلاة، لم تصلح صلاته. هذا النفس يقول فقد خاب وخسر، هذه أول حساب تاعك خسرت وخبت، يدرى وش راح يجي بعده. ولهذا جاء في الحديث: من فمن يعني صرحت صلاته فالأشياء اللي بعدها تكون إن شاء الله صالحة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا الوصية لي أن نحافظ على هذه الصلاة، نجعل هم الصلاة من أكبر همومنا، يعني لابد نحافظ على الصلاة في وقتها بأركانها بسجودها بقيامها بركوعها بطمئنانها بخشوعها بواجباتها بأركان مستحباتها، نحافظ عليها في الصلاة في المسجد في وقتها، نحسن الطهور الوضوء، هذا أمر في غاية الأهمية. فأول ما يحاسب عليه العبد هذا الأمر، فلينبغي أن تكون يعني يكون هذا الأمر على باله. كذلك مما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الزكاة، الغني الذي له زكاة يحاسب عليه العبد يوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، قال لما يذكر المحاسبة على الصلاة، قال بعدها: انظروا هل زكاته تامة. يعني شوفوا هذا العبد، الله يقول الملائكة: انظروا هل الزكاة كاملة، أداها في وقتها وبكمالها وتمامها، أم أنه بدأ يتلاعب وينقص في الحسابات ويقول هذه كذا وهذه كذا وينقص باش ما يهمدش الزكاة كاملة، وهل مدها في وقتها ولما مدهاش في وقتها. يقول انظروا هل زكاته تامة، فإن كانت تامة وإن كانت ناقصة، يعني إذا كانت تامة راهي تامة ونجا، وإن كانت ناقصة قال انظروا هل له من صدقة فإن كانت له صدقة تمت له زكاته. هذا من رحمة الله بعباده. إذا لقى الزكاة على العبد ناقصة فيها نقص يشوف هل عنده هذا العبد صدقة تطوع يتصدق الفقراء المحسنين، الله من رحمته يكمل له الزكاة الناقصة بهذه الصدقة اللي كان يتصدق بها في سبيل الله، يكمل ويعفو عنه. بس اللي ما كانت عنده صدقات ولا عنده صدقة صح ما تكملش، راح يقع في الهلاك ويكون عرضة للعذاب. ولهذا حرصوا أيها الأغنياء على أداء الزكاة في وقتها، فإنها حق الفقير ليس حقكم، ليس حقكم. هذا الحق جعله الله في مالكم الذي هو رزقكم إياه للفقير ولهذه الأصناف الثمانية، فلا تنسوا هذا الأمر فإنه واجب عليه. كذلك من أعظم ما يسأل عليه العبد يوم القيامة أربعة أشياء: يسأل عن عمره، وعن العلم الذي تعلم به ماذا عمل به، وعن المال الذي عنده من أين أخذه ومن أين وأين أنفقه، ويسأل عن جسده وقوته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما تحركش الأقدام تاعه يوم القيامة من المكان تاعه، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، يعني حياتك وين جوزتها، فاش جوزتها، فاش قضيت هذه الحياة، اللي عاش 20 سنة فاش جوز حياته، واللي عاش 30، واللي عاش 100، واللي عاش 90، يفكر الإنسان حياتي وين قضيتها، فاش جوزتها، هل جوزتها في طاعة الله وعبودية الله عز وجل، ولا جوزتها في المعاصي والذنوب واللهو واللعب وتضيع الوقت. هذا هو معنى عن عمره فيما أفناه، وين جوز حياتك وين قضيتها. كل واحد فينا الآن في لحظة يقدر يفكر حياته وين جوزها، ويعرف روحه كيفاش هيكون مصيره يوم القيامة. إذا لقى روحه إنسان مفرط، وكلنا مفرطين هذا لا شك، فعليه أن يتوب الآن ويستغفر الله مما مضى، ويعزم باللي في المستقبل ما يزيدش يضيع الوقت تاعه وما يزيدش يضيع حياته، يستعمل عمره فيما أمره الله به: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الذي خلقك الله، طاعة الله عز وجل والسير على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول، عن عمره فيما أفناه. قال: وعن علمه ما عمل به. احنا رانا نتعلموا، ناس فيهم مستكثر يعني ودون ذلك، نتعلموا العلم، نقرأ ونحفظ القرآن، كل واحد وش يتعلم، بس هذا العلم علاه رانا نتعلمه فيه؟ هذا السؤال سأل نفسك، علاه راك تتعلم؟ إلا راك تتعلم باش يقال الناس عالم ولا يعرف يقرأ القرآن، ولا هذا ما شاء الله عنده علوم بزاف، هذا راح تكون أول واحد يدخل النار، أول من تسعر به النار هذا هو هذا الصنف الذي يتعلم العلم ويقرأ القرآن ويتعلم هذه الفقه من أجل أن يمدحه الناس، هذا يكون أول واحد في النار، هو الأول يدخل قبل اللي ما يعرف والو. فهنا صحح النية، طالب العلم لابد أن يصحح نيته، والنية صعبة، قد تبدأ أنت مخلص ومن بعد غير يبدأ يكثر عليك الناس، ولا يبدأ يجي يسقسيك الناس، تبدأ تنفخ في روحك وتقول يا الناس يحتاجوني، ويبدأ الشيطان يلعب الألاعيب ليهلكك. فاحذر العلم كي تتعلمه يجعله لوجه الله، واجعله كذلك للعمل به، لأن العلم يبصر لك الطريق، تولي تعرف كيفاش تعبد الله عبادة صحيحة مقبولة، فاجعل هذاك العلم للعمل، ما تتعلمش باش تكثر المعلومات فقط. ولهذا كانت أم سفيان الثوري رحمها الله تقول لابنها سفيان: يا بني إذا تعلمت 10 آيات ولم تزدك لله خشية فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. كثرة العلم دون عمل ودون خوف من الله لم يأتي بثمرته، يكون إنسان هالك. وهذا مشغل للعلماء ولا طالبات العلم، أي واحد فينا إن شاء الله يعرف حاجة واحدة لازم كي يتعلمها يعمل بها، ما تكونش تسمع، تدخل المسجد تسمع الدرس وتسمع الخطبة وتسمع الدروس وتعود تخرج وما سمعتش، ولا تولي عندك معلومات تحكيهم للناس وانت ما تعملش. هذا مصيرك يوم القيامة، عن علمك ماذا عملت به. ثم قال نفسه: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، منين جبته، أم من الحلال أم من الحرام أم من المشتبهات، وين أنفقته، في الحلال ولا في الحرام، هل جبته بالربا وبالسارقة وبأكل حقوق الناس وبالغش وبالتدليس وبالسارقة وبالكذب، كيف فعل كثير من الناس، المهم يجيب دراهم وخلاص، ما يهم مشكلة يجيب دراهم. هذا يوم القيامة يسألك الله عنه، تأكل الحرام وتوكل أولادك الحرام، هذا يسألك الله عنه، وش راح تجاوب الله عز وجل. راح تقول له ما سرقت ما كذبت ما دلست ما غشيت ما خدعت، واش تقدر دير؟ ما تقدر دير والو، تولي هالك، تشوف النار جهنم امامك راح تدخل فيها، تقول يا ليتني كنت ماشي غير تراب لم اخلق اصلا. طيب حاسبك الله على المال والحمد لله كان الاموال تاعك حلال، ثم سلكت ما زال ما سلكت، وين اين انفقته؟ هل انفقته على الحل الحرام على دخان شماء؟ الناس يظنوا بلي دخان شماء امر سهل هين. المال رزقك الله طيب باش تاكل به طيبه، تروح تنفقه في الخبائث، نار كامل تتشم وتكيف وتشري مخدرات وتشري الخمر وتشري امور لحرام، هذا لا ينبغي المسلم ان يفعل، لانك راح تتحاسب عليه. يعلم انك سوف كان يخرجوا قانون الان في الدنيا اللي يلقاوه يتكيف ولا يشري الدخان يدخلوه الحبس، بزاف ناس راح يحبسوا الدخان. فالله عز وجل اولى ان يعظم من غيره، الله حرم هذا الامر ويحاسبك على اموال. هل هذا المال انفقته في اشياء لا ترضي الله؟ هل كي تلقى حاجه لترضي الله تمسك المال، وكي تلقى حاجه ما فيهاش نفع تنفق؟ حاسب نفسك من الان واعلم ان هذا المال مال الله سوف تحاسب عليه، وانظر دقه المحاسبه وخطوره المحاسبه يوم القيامه. الامر الاخر عن جسمه فيما ابلاه، الله اعطاك قوه وجسم، فاش هلكت هذا الجسم؟ فاش ضعفته؟ هل كان هذا الجسم كي كنت قوي تعبد الله تقوم الليل تتفعل الخير تعاون الناس يعني امور الخير انت السباق، ولا كان هذا الجسم تستعمله غير فيما احد السهرات في الليل في تتناول الاشياء التي تضر جسدك المخدرات الدخان الاشياء الخمر وغيرها، تستعمله في المعاصي الزنا وهذه الاشياء، او تستعمله في الاعتداء على الناس اخذ اموالهم وحقرتهم يعني باشياء كما يفعل بعض الشباب؟ هذا تجوزت حياتك جسمك بليت وفات شيء حتى تولي شيخ وحياتك قاع جسمك في الحرام، أو أن جسمك استعملته في طاعة الله؟ حاسب نفسك وأنت أدرى بنفسك، والإنسان إذا وجد التقصير والتفريط فهو الآن في دار الدنيا يستطيع أن يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. من خطورة الحساب يوم القيامة أن العبد يسأل عن كل نعمة أنعمها الله عليه، مش غير هذه الأربعة. الله عز وجل يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذه كل يوم نقراوها نسمعوها في الصلوات لهاكم التكاثر، سورة التكاثر، قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني يوم القيامة تسأل عن النعيم. يقول مجاهد رحمه الله أي عن كل لذة من لذات الدنيا، كل حاجة في الدنيا استمتعت بها تسأل عنها، أي حاجة حبة تفاح تأكلها تسأل عنها. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة جيعان، خرج بعد الظهر الجوع أخرجه الجوع ماكش يأكل، علّه كش ما يلقى، زاد لقى أبو بكر وعمر خرجوا، وش خرجكم؟ قالوا له يا رسول الله كذلك الجوع، كانت الحالة شديدة. راحوا عند واحد الصحابي ابن التيهان رضي الله عنه، كان عنده شوية المال، راحوا زاروه على أساس أن يطعمه، فلقوها غايب، قال زوجته وراه، قالت لهم راح يجيب لنا الماء العذب يعني يجيب لنا الماء البارد هذا. دخلتهم جاء قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وعندك أبو بكر فرح، قال أنا أفضل الناس أضيافا اليوم، فرح بهم أنا أفضل الضيوف، نحالهم أرجون تاع تمر دقلة وخلط لهم دقلة طرية اليابسة يعني منوعة، أطالهم قال لهم كلوا حتى نجي، وراح ذبح لهم شات شوها لهم وجبها لهم بدأوا يأكلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا من النعيم الذي سوف تسألون عنه، جيعانين وربي يفتح عليهم باب الرزق، مرة كلاوه قال لهم نسمع هذا سوف تسألون عنه يوم القيامة، وإحنا اللي نأكله دائما مليح ونشربه مليح ودائما كذا، لا شك أن السؤال يكون أعظم وأعظم. فاعلم أن هذا النعم اللي راه نعمة السيارة، نعمة السكن، نعمة الذرية، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الأمن، هذا اللي نعيش، كل نعمة كل نعمة راح تسأل عنها يوم القيامة، والسؤال من عند الرب العظيم سبحانه جل جلاله. كذلك الإنسان يسأل عن حواسه، عن سمعه، عن بصره، عن لسانه، عن كل حاجة في الجسم تسأل عنها. لهذا يقول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد يعني القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا تسأل ماذا تكلمت، ماذا وش كنت تسمع، وش كنت تشوف، تشوف الحرام ولا ما تشوفش الحرام، تشوف النساء العاريات ما تشوف، لسان تاعك هل يتكلم كلمة طيبة ولا تتكلم كل كلمة لا تلقي لها بالا، القلب تاعك هل فيه البغض والحسد للمسلمين للمؤمنين يعني أقول لك قلب طاهر، هذا كله تسأل عنه يا ملك. وكي يقوله تسأل معناتها النتيجة إما الفلاح وإما الهلاك، ما هو السؤال من أجل السؤال، ما إن السؤال يترتب عليه إما ثواب وإما عقاب. كذلك السؤال عن الدماء، الله عز وجل عصم دم المسلم، ما يجوز لكش تقتل المسلم، دماء المسلمين معصومة كما أن أموالهم معصومة وأعراضهم معصومة، لا أحد يعتدي عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فيه الدماء، اللي قتل واحد بغير حق ولا جرح واحد بغير حق راح يوم القيامة هذا يعني يقع في ورطة عظيمة جدا. ولهذا القتل اللي انتشر هذه الأعوام الأخيرة، ولو لا يعظمون دم المسلم يتعارك مع أخوه يجيب دموس يضربه، هذا لعدم تعظيم الله عز وجل، وما يعرفش راه يستنى فيه، يظن بالهذية الرجولة، هذا هو الهلاك تاع الإنسان، لا يعظم ما عظمه الله. والإنسان لما يعرف عظمه حرمة دم المسلم لا يجرؤ على أن يعتدي على أخيه بالقتل أو بغيره. كذلك العبد يسأل عن المسؤوليات والأمانات التي تحت يده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني كلكم هذه كل من صيغ التي تدل على العموم، ما كاش واحد خارج من هذا الأمر، كلنا مسؤولين، كل واحد مسؤوليته. النبي صلى الله عليه وسلم قال فالأمير راع وهو مسؤول، يعني الأمير الرئيس هو راعي على الشعب هذا، والله يوم القيامة يسأل عليه هل أدوا حقوق، أديت لهم حقوقهم، أديت لهم، ظلمتهم ما ظلمتهم، حكمت فيهم بالعدل ما حكمت، ألزمتهم بطاعة الله أم لم تلزمهم بطاعة الله، وهكذا يسأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن أهله، الراجل في البيت هو الراعي هو المسؤول عن البيت تاعه، هذه دولة صغيرة في داره مسؤول عليها، هل خلى أولاده يعصوا الله، هل أعانهم على المعصية، هل ألزمهم على الطاعة، هل كان حقيقة راجل في البيت تاعه، هذه سوف يسأل عنها كل واحد فيهم. قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن أهلي عن مالي عن زوجها وولده، المرأة مسؤولة على زوجتها وعلى أولادها، هل أدت حقوق تاعهم، هل رعاتهم، هل وفرت لهم ما ينبغي، يعني شؤون البيت، ولا المرأة تظل تخرج من بيتها وتفرط في البيت تاعها، ولا تظل أمام تلفاز مسلسلات وهذه الأشياء وتفرط حقوق أبنائها وحقوق زوجها، كل مرأة تسأل نفسها والراهي في المعادلة هذه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى العبد، العبد هذا اللي كان بك الموجود، العبيد اللي يخدموا أسيادهم، قال والعبد مسؤول عن مال سيده، راع على مال سيده مسؤول، العبد يخدم في المال تاع سيده راي أمانة، حتى العبد هذا مسلكش لابد أن يؤدي هذه المسؤولية. كذلك من أعظم الأشياء التي يسأل عنها العبد يوم القيامة حقوق الناس، وهذه خطيرة وخطيرة جدا، أن تأخذ أموال الناس بغير حق، ولا تعتدي عليهم في أعراضهم، ولا تسبهم، ولا أي حجم تعلق بحقوق الناس، يسلف لك واحد المال ما تردلوش، تنكر أنك سلف له، تبدأ تجري فيه حتى يفقد الأمل مش يجي له، يعني أي حق من حقوقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا المفلس، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، في رواية أمثال الجبال، يعني صلى وصام وزكى وحج ودار، قال ولكن يأتي وقد أخذ مال هذا وضرب هذا واعتدى على هذا، يعني حقوق الناس موش مأديها، حقوق بينه وبين الله قائم بها، لكن بينه وبين الناس مفرط، يظلم الناس، يأكل لهم حقوقهم، يعتدي عليهم، يسبهم، يفعل أشياء لا ترضي له، أو يأخذ من حسناته وترد عليهم، لأن يوم القيامة ما كاش دراهم، واحد ديت له 100,000 ما حش تقول له يوم القيامة أعطيني 100,000، ما كاش دراهم، يأخذوا لك حسنات ما يعادل هذا الأمر ويعطيها لهذاك المظلوم، إنسان سبيته ولا غتبته ولا يزيد ينحيه لك من الحسنات ويعطيه له، إنسان ما أدري إن اعتديت عليه بالضرب ولا غيره يأخذوا لك ويعطيه له، ومن بعد يخلصوا لك الحسنات ويبقى الناس يسألوا ما زال الناس واحد آخرين، هذا لي ظلم الناس بزاف، فنحهم السيئات تاعهم ويعطيو لك السيئات يعطيو، ومن بعد انت اللي كان عندك حسنات مثل الجبال يروحوا وزيدوا اللي عندك سيئات مثل الجبال. قال نفسه ثم يؤمر فيسحب في نار جهنم، هذه المصير تاع الانسان الذي يعتدي عليه. فالحاصل ان يوم القيامه يوم عسير وشديد، ولهذا اكثر الله من ذكره في القران وسماه باسماء كثيره، وهذا يدل على عظمه هذا اليوم. يقول الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والحساب يوم القيامة عسير شديد. ولهذا كان من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من حساب وعقاب وثواب وغيره. فاحرص رحمك الله على أن تحاسب نفسك في الدنيا قبل أن تقف بين الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد. نسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.